وحش. الفري نفس ان انت بتبقى عارف ان انت اللي عامله ده تاخد فيه شهاده والشهاده ليها برضو معنى يعني هتخليك تكتسب احسن. لا انا عايز شهاده ان انا خلصت الكورس وخدت سبيشاليزيشن كامل. فانا لا ده انا هخليه يديني ان انا خلصت سبيشاليزيشن بتاع بروجرامينج فور ايفري بادي خمس كورسات. الكورس داتا ساينس الداتا ساينس تسع كورسات ده انا خلصته واداني دي شهاده انا عارفه. مستر انه بيخليك الاحصاء بتقول ان معظم الناس اللي حتى لو منح بياخده بشكل مش بيتفرج عليه بمزاجه وبيعمل كويزز في ميعادها وبيصمت في ميعادها وبيأداؤه بيبقى احسن لان يعني انت بتبقى حاسس ان انت دي حاجه فرصه بديله. انا كنت هدفع 2000 جنيه من جيبي ما دفعتش خساره ليه ما تحترم نفسك يعني انت دي شرعيه الموضوع بالظبط. طيب نختم بايه؟ بحرفين مهارات اخيره مهارات الاساسيه واللي احنا قلناه ده يتعمل ازاي. ده نفسه عايز له جدول ابدا منين. فاحنا هنقول يعني مهاره اخيره وجدول او اقتراح لجدول يعني تعمل ده ازاي او اي حاجه شبه ده تعمل ازاي. قول دخل ويغير يبدا يكتسب مهاره. المهاره دي تبدا يقدر ينقل عليها. يعني انت راجل موظف في شركه بتاخد راتب كويس جدا معنى انت موظف في شركه معناها ان انت ايه اسير لدى العدو يعني لا يمكن تقدر ليه لان انت بتقل الشركه بتاخد وقتك كله بتديك راتب. الراتب ده لو اتشال انت تفقد امانك الوظيفه فانت ما بتقدرش تغامر فانت محتاج تضغط جزء تراكم جزء من الوقت كل شويه تكتسب مهاره بالذات الحاجات اللي بتبدا بسيطه زي الفريلانس والحاجات بتاعت المهارات العامه اللي زي اللي بقول لك مهارات لغه مهارات برمجه مهارات اي حاجه عشان تبدا تراكم عشان تعمل كارير شيفت تضغط. لان لو فضلت يعني نادر حدوث ان يكون موظف ويقدر يعني كانه عارف العبد المكاتب هو ده يعني انت بتبقى عايز تكاتب الشركه تقول لهم تعتقوني لوجه الله قدامك بفلوس فلازم تاخد مهاره بديله عشان تنتقل بدل ما تغامر بايه. تمام. انا نسيت حاجه في الماليات لسه. طب انا عايز افكر احنا كمصريين يعني المصري يعني بيفكر بطريقه ايه بطريقه معينه. يعني مثلا المصري راجل بسيط الحال عايز يفطر الصبح بيفطر فين؟ عربيه فول. طب انا راجل ميسور وساكن في مصر الجديده افطر فين؟ في الشبراوي فول. يعني انا ساري لكن ايه. طب انا في وسط البلد اروح اتابع الدنيط اضرب فول. يعني اختلاف الطبقه لا يغير شيء من المزاج خلاص. طيب انا راجل معايا 50,000 جنيه عايز اجمدهم في صوره امنه تمام وابقى حاسس ان فلوسي ما اعمل بيهم ايه. اروح ادور على مكان فيه شقه ب 50,000 جنيه ولو شعبيه واشتري. طب انا معايا 300,000 جنيه هدور على مكان فيه شقه ب 300,000 معايا مليون تيجي نجيب حاجه في الرحاب. ايه ليه في اغلى من الرحاب؟ ده الرحاب بسيط في مش في اغلى من الرحاب. او مدينتي الاول خلينا في مدينتي او فوق. طب معايا 5,000,000 جنيه تيجي نجيب فيلا في الرحاب. المهم هجمدها في صوره عقار انا مره واحد عدى عليها زمان يعني كان لينا علاقه بيها مره بحكي معاه كده الراجل ده يضيف علينا كده فهنا كنا في القاهره واحنا مغتربين واحنا عزاب يعني فبيقول لي ده انا في واحد ضحك عليا انا ووالدي في 15,000 جنيه واخدهم مني. الكلام ده احنا كنا سنه 2006 كانت لسه ال 15,000 جنيه يعني ايه تعمل لها حركه كام؟ شوف كام دولار ساعتها يعني كان الدولار برضه. فبقول له ليه ضحك عليك خدها ازاي؟ قال لي احنا يعني اديناها له في مقابل نعمل لنا حاجه وخلي بينا ما عملهاش. قلت له ايه؟ قال لي والله احنا كنا مديناها له رشوه. قلت له عشان زميلنا ده مهندس. قال لي كان عايز المفروض خد 15,000 جنيه عشان عيني في الكهرباء. في هيئه الكهرباء.

او اجيب تاكسي تاني. الشاهد الشاهد اللي احنا كنا عايزين نقوله ايه؟ ان هو انا الناس بتفكر بطريقه سلبيه. طب انا عايز اعالج نفسي من الناحيه الماليه، من الناحيه الماليه، او اعالج ابويا وامي، لان الافكار اللي انا بقولها لكم دي لو حد رجع قالها لحد في البيت يلا تجيب اسمه، تجيب اسمه واسم المركز اقفله لك. ليه؟ لان الناس اي حاجه الانسان عدو ما يجهل. خلاص؟ فاي حاجه غير المخالفه. طب اعمل ايه؟ ازاي انا اغير سلوكي المالي؟ في واحد لطيف جدا اسمه مش فاكر اسمه، ليه كتاب اسمه ابي الفقير ابي الغني. اسمه؟ لا ده المحلل ده. ماشي. اه كتاب مشهور جدا. الراجل ده ليه كتابين، روبرت فيسك، مش مصدقك شوفه كده. ايه؟ ابي الفقير ابي الغني، او الاب الفقير الاب الغني. دي طبعا مضروبه هتلاقيها في الاسبقيه ممتازه. طبعا الجرير موجود، موجود وملخص حتى تلخيصاته بتاعه، كتاب مشهور. وليه كتاب عن تعليم الامور الماليه للاطفال، بدل ما ابنك يطلع زي يفكر في ايه اللي هو شقه وشقه شقه كبيره وفيلا كبيره وكده، في طريق ازاي تعلم الاطفال يفكروا طريق بطريقه ماليه مختلفه. لان احنا من اسوء الحاجات اللي احنا نشأنا فيها في مصر، احنا معظمنا اولاد طبقه متوسطه، فاولادنا ابهاتنا موظفين، فاحنا بنطلع تفكير موظفين. تفكير الراجل الموظف ده حاجه لطيفه وبتاع، بس ايه ما يعني في الاخر والاول برضه راجل موظف. بعد يقول لك لا ده بابا معاه فيلا وعربيه، انا ابويا معاه ارض وشقتين وثلاثه في راجل موظف. خلاص ده حاجه كويسه؟ لا مش كويسه خالص خالص. ليه؟ اللي هو فكر يعمله بعد ما كان سنه 65 سنه اللي هو فيه ده، ممكن افكر انا بطريق ثاني خلال سنتين ابقى معايا نفس اللي هو معاه لما كان 65 سنه. هو انجز في حياته؟ لا انجز جدا، بس بالنسبه لادواتي انا عندي ادوات مختلفه تماما. الراجل ده بيؤسس لهذه الطريقه. كل كلامه حلو. اسمه كيوساكي. كيوساكي اسمه ابوه على بعضه كده. مهم، اب الفقير اب الغني ده كتاب، وهو هو نفس المؤلف ليه كتاب تاني. ادام انت فاتح النت ممكن تجيب لنا روبرت كيوساكي. هو اصله ياباني، هو ياباني مجنس واخد الجنسيه الامريكيه، ما يلزمناش اسمه. اسمه روبرت. روبرت اب الفقير اب الغني ده الكتاب. اول ما واحد بيقرا هيكسبكم وعي اقتصادي مختلف، خليكم ايه. اه والترخيص منشور عبر امر بالعربي والترجمه موجوده كامله. ممتاز. لو تقدر ترفع لهم على السايت، بس انا نصيحه اقرا الكتاب كامل، اقرا الملخص من باب ان هو ايه. ليه تقرا الملخص الاول؟ عشان تطور الاقتصاد. ليه انا اضيع وقتي في الكتاب خلال ربع ساعه؟ اصل هو بالظبط ربع ساعه نص ساعه تقرا ملخص الكتاب كله. هيعجبكم ان شاء الله، اشتروا مني اقرا الكتاب كله. الكتاب كله مش كبير، كتاب صغير. ها اسمه، ما انا عايز حد يكون فاتح نت يكتب اسم الراجل ويكتب ايه الماليه للصغار بتاع، او يكتب اسمه وبدل ما يكتب ويب او شبكه يختار صور، فيطلع له صور الكتب بتاعته، يجيب صوره الكتاب الثاني اللي هو دليل مالي للاطفال، ازاي تعلم ولادك يفكروا بطريقه غير طريقه الموظفين. تمام. لا بس انا عايز، لا انا عايز الكتاب، عايز اسم الكتاب. طيب كده احنا انتهينا من ماليات الاداره. احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا في ان احنا مجموعه من الافراد، احنا كمصريين يعني احنا مجتمع تم ترذيله او ترذيله، يعني تحولنا لرذاذ. خلاص. الرذاذ ده ايه؟ يعني كل واحد فينا لوحده كده. خلاص. اول ما بنجتمع بنزداد ضعف. دايما يقولوا ايه، اللعيب المصري ممكن يحترف في الدوري الايطالي يجيب جوان ويبقى مليونير. ابعت اتنين لعيبه مصريين في الدوري الايطالي كويسين وقوي جوه فريق، لانه بنخدم عليهم طلاينا والمدرب الايطالي ونظام الماليات الايطالي وبتاع. جمع فريق كامل من المصريين المحترفين في الخارج يبقوا فريق مصري. ايه اللي هيحصل؟ الاداره، مشكله الاداره. احنا شعوب تم تدميرنا من ناحيه الاداره او العمل الجمعي المنظم المفيد. في اقل صور واعلى صور. خلاص. فاحنا لاسباب ان احنا مش متعلق ما عندناش فهم او وعي عام اداري، دي مهاره عامه متعلقه باداره مصروفات البيت واداره حياتك واداره مدخراتك واداره مدخرات ابوك لما تسرقها من وراه كل حاجه، كل ده بيبقى عندك ضعف شديد جدا في الاداره. خلاص لما بنيجي نعمل مؤسسات او جمعيات او شركات او تنظيمات سريه او تنظيمات معلنه برضو بنبقى خايبين قوي في الاداره. ليه؟ بسبب احنا عندنا طيب المعالجه، حضراتكم تقروا حاجه في الاداره لازم، عايزين نقرا حاجه سريعه مختصره اللي احنا قلناها اثناء المحاضره اللي هو ايه؟ ام بي اي في يوم واحد، احنا مش بتقعد ايام كتير يا فندم، عجبك اشتري ام بي اي في 10 ايام، عجبك ام بي اي مستصعب الام بي اي اقرا اي حاجه مختصره في البي ام بي اداره المشروعات. بي ام بي ثلاث كتب دول هتلاقيهم على اي رصيف طبعات مضروبه الجرير وهتلاقيها في الازبكين. ام بي اي بي ام بي اداره مشروعات، ام بي اي دي اداره مؤسسات. بس هم اه عايزه بي بي اه ماشي انا اسف يعني هنا صوت الباء حط اي حاجه المهم ايه اكتب بي ام بي في يوم واحد وطلع لي اهم شهاده فيهم واقول لك ايه اللي هي مطلوب. خلاص ايه انا ماجستير اداره الاعمال هو ده اللي انا مقصوده ماجستير اداره الاعمال تمام. كل في احمد اسمه ايه عامل بيقول اسمها في ام بي جايد ولا وعلى الفئه موجوده فيديوهات ممتازه ورافعها على اليوتيوب وهو راجل متخصص جدا من اعلى ناس في مجاله في الدنيا يعني. اسمه احمد كده احنا خلصنا وصل موضوع الإدارة نجيب لك اسمه ونقول هنعمل ده ازاي ونلقاكم في عالم افضل. دي اسم المجموعة هو اسمه محمد السعداني. دي الفيديوهات بتاعته على القناة بتاعته على اليوتيوب. ده الراجل بتاع الإدارة ده ميزته ان ايه محاضرات بسيطه جدا فيديوهات. وعامل ايه في المجموعه كل فيديو عايز تناقشه في المحتوى او تساله في رايه يرد عليك. وهو راجل من اعلى ناس في مجاله في الدنيا حد عظيم يعني. خلاص بس هو الراجل متصدقا بما لديه من العلم بيشرحه كده فور فري للناس من باب ايه زكاه العلم. شوف انت سته ولا سبعه تعدلكم احنا قلنا ماليات لا بعد الحوسبيات بعد الحوسبه ماليات وبعد كده دي مهارات عامه يعني انا قاعد فاضي اعمل ايه مش فاضي يعني لسه ما قررتش اعمل ايه ادرس خلاص ادرسهم ازاي ده نعمل ايه هي نفس الفكره اللي احنا قلناها بتاعت الحوت. انا دلوقتي اللي احنا قلناه مختصرا كده ان انا عندي حاجه اسمها مهارات اساسيه طلعوا كام يا مولانا ولسه هكتشف بقى ذاتي بقى اهو لسه هكتشف ده التخصص تخصص خلاص لكن مهارات اساسيه اعمل ايه. فانا قلت عندي لغه وتحتها كتب ومهارات عامه وكتب وكذا كتب دي كتب عندي كتير خلاص ارتب الكتب اساسيه زي ما احنا رتبناها كده. فبقي عندي في اللغه كتاب هنا واحد نحو او عذرا تجويد دوره خلاص وعندي كتاب هنا في اداره الوقت محمد امين مثلا محمد امين شحاته خلاص وعندي في الإدارة محمد السعداني أو كيفي وعندي في الماليات

آراءه في القراءة السريعة، لأنه مثلا كان بيقول لك زمان كان هو مهومة بالقراءة السريعة، فيقول لك الإنسان ممكن يقرأ بسرعات خارقة، وقال لك لا دي مهارة ممكن أحد يتعلمها، بس مش لدرجة إيه إن هو يبقى 800-900 كلمة في الدقيقة مثلا، لا مش هيبقى كده. قلت ما 400 حلوة قوي لو وصل لهم واستيعابه كويس وبتاع. طريقة كتابة الملاحظات، جدوله اليومي لما خلص منهج ام اي تي، فيديوهات، روابط كل المنهج ام اي تي اللي خلصه بتاع الرياضة والفيزياء وبتاع، ومترتب صفحة ثرية جدا. الجدول بتاع ازاي خلص اربع اتعلم اربع لغات في سنة واحدة، عربي صايع يعني، عربي قصدي راجل مجتهد يعني. فده تشوف ايه الانجليزي رياضيات يا ريت اراجع، بس مراجعه بس مش يعني الرياضيات بتعمل انعاش، جربها بالعربي مثلا شوف ايه اللي هيحصل مثلا، لان حاول تكون انت ايه الرياضيات الاساسيه خلاص تمام، واحنا قدام شويه هيرجع لنا الرياضيات تاني بس متقدمه شويه، فبدل ما ترجع تجيب الكورسات والهبد الاول خلص سطر سطر، فانت تبقى كده ايه شويه الرياضيات اداه ذهنيه بس مش. طيب دلوقتي انا بتكلم على يعني كحاله اه تكره الشعر ومهندس خطك وحش عرفنا دلوقتي لسه يعني خليك سلام الحمد لله سلام الفضل ده يعني ممكن مفيش جيش اه قلنا القاعه تحقد عليها تمام كبير ان شاء الله يا رب تمام. طب دلوقتي انا قدامي اوبشن ان انا انزل اشتغل دلوقتي، يعني انا الشهادات اللي خدتها كنت خدت سي سي دي سيرتيفايد خلاص، وجزء في الحاجات اللي هي كاركتر بيلدينج مش عارف ايه حاجات ايه اه، ففي قدامي اوبشن ان انا انزل اشتغل بس دلوقتي كشغل تاني شغل اي تي في بنك في بنك اه انا عندي مشكله في موضوع البنك كلي لكن عم كان في اوبشن انا انزل اشتغل، وطبعا عارف حاجه الوقت ده بالذات يعني وقت الضغط في البيت يعني هتنزل يا برعه يعني هتنزل يا برعه فاعمل ايه؟ ولا اخد مثلا حاجه فريلانس يبقى مثلا اللي هو عادي بالنسبه لي ان انا ابني في حاجه كده، والجزء الفراغ ده مثلا او اقعد اخد 7 شهور للجزء الفراغ على حسب الدوام قد ايه في الشغل اللي انت جاي لك ده؟ لا هو الدوام ده اللي هو يعني بالنسبه لي العبد العبد المكتب عبد حاجة الحبشي يعمل في مجال الاي تي. طيب لو انت بتسال انا هقول لك لا طبعا بلطج يعني ما عندكش جيش اصلا، ما كانش عندي جيش برضه بلطج يعني، اعمل بقى شوف عايز تعمل ايه كارير شيفت، عايز في حاجه عايز تشتغلها بس بعيد عن الجو، في حاجات مهارات عايز واضح يعني ما فيش حاجه في دماغي خلاص، يبقى احنا انت في المساحه دي عايز يعني لو في شغل ما يستنفذ كل الوقت ده ويا ريت كمان ما يكونش في بنك اقول لك ماشي جرب، لان تجربه الشغل في ناس كتير جدا بيقول لك انا مش عايز اضيع، احنا بنقول له لا اشتغل لمده 3 شهور على ليه عشان تغير نمط حياتك، تجرب احساس العبد المكلف ان هو ايه يعني لو ما بتشتغل اول حاجه هتعرف هتعامل بابا وماما معامله مختلفه تماما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني فضل الوالد على الولد ايه، فالراجل قال له ايه اللي عمله لابويا كده بقى خالصين يعني ملوش حاجه عنه، فقال له ان تجده في الرق فتعتقه، فكان ابوه وجدك في الرق فاعتقه وكذا يعني، هو فعلا احنا كنا لولا الاباء لكنا عبيد ارقاء، فهو خلاك تاكل وتشرب وتذاكر وتتبرطع وتشرب حاجه ساقعه وتاكل جبنه بيضاء بيتا وتشرب وتاكل عسل نحل وتتعشى وتتغطى وبتاع، وغيرك مفروض تحت في الشارع عشان في اخر اليوم يكسب 5 جنيه، هو عمل لك ده كله انت عارف ليه خلاص، فالشغل بيديك احساس بيغير نمط حياتك ان انت بتصحى في ميعاد مظبوط طول كل يوم، الكليه ممكن تقوم مش احضر محاضره افضل اخطف كشكول بتاع الواد المتفوق لا تكون انت الواد المتفوق بتاع الدفعه طبعا خلاص، فالفكره في ايه ان الشغل ما فيهوش كده، الشغل كل يوم هتنزل الصبح قاعد حبشي داخل البنك لابس البدله اسمك اكيد ترجع في مواعيد مظبوطه وبتاع، وهتجرب ده وهتجرب التكسب ان انت ايه انا عارف يعني بس مش كده الناس يعني ايه اللي دخل لا خلاص ده كان يخص انا بقول لك 3 شهور 3 سنين صاحب يقول لك انا هوصل بس اجرب 12 سنه شغل اتجوز واخلف اعمل كرش دبل سايز وابدا اعمل كاري شيفت. مش هيعمل دبل هيبقى معاك كرش دبل سايز بس مش هيعمل كاري شيفت. خلاص مش هيعمل كرش شيفت. حاجه في مصر بس بعيده يعني مثلا عايزه حاجه من عندنا. مش سيبك علوم علميه ولا علوم هندسه. هندسه احسن ناس اتفضلي. يعني حته ان انا اعرف اجيب المعلومه، يعني مثلا بدات سيرش كده بلاقي حاجات كتير في فولدر هتلاقيه اسمه معرض البحث في المواقع وكل المواقع بتاعه هندسه وازاي تنزلي الاوراق كله في الفلاش. طب المكرونه انا راجل بسيط افكاري بسيطه ان شاء الله ندخل لو في اي لاب جوه او عندي كده. طيب اخد سؤال او سؤالين وننفصل. حضرتك تدرب سؤال خالد الجامعه الامريكيه. انا شبابهم شويه الجامعه الامريكيه. لا انا بحريه. اصل مواقع اكاديميه بحريه جامعه امريكيه جي. الاماكن دي معموله ليه؟ عشان حد يدفع كم كبير جدا من الفلوس بس محدش يلاقي هو بيدرس. يعني حبيبي انت جاي تدرس بفلوسك كمان هنتقاضي عليك ده احنا شغالين عندك. ف صح علينا زمان لنا زمايلنا درسوا في الجامعه الالمانيه وفي فانا بعد ما دخلت الاكاديميه خلصت 3 سنين وخلصت البكالوريوس فاكتشفت الموضوع ده. لا مش 3 سنين انا سنتين بدات اسمع بكالوريوس. يعني انت بتحسسني بايه بالسم؟ ابدا ولا السم هيجي ابدا ما بتحس. كمل زي ما انت كده حلو خلص خد منحة الاي تي اي بس خلص التقدير كويس. تقديرك ايه؟ امتياز. يا ريت تكمل زي كده لو تقدر تجيب امتياز الامتياز كمان تجيبه. عارف منحة الاي تي اي؟ ايه؟ منحة الاي تي اي دي احسن منحة ميكاترونكس في مصر. معهد القوات المسلحه خير ميكاترونكس الارض. ده المنحه دي احسن من حتتين في مصر. منحه وزاره الاتصالات يعني كويس شاي يسكر. انا خلصت كليه خلصت حقوق اداب حاجه عينيه بتاع خلصت هندسه وعايز ابقى مبرمج ومش عايز اصرف فلوس وعايز اخد مرتب واشتري لابتوب ببلاش. منحه وزاره الاتصالات منحه 9 شهور للخريجين. اي احد خريج لي 5 سنين ولا حاجه او اكتر كمان بيجي يعمل له امتحان اي كيو امتحان انجليزي امتحان تكنيكال ليها وصفه كده ممكن اديها له برضو. ف تخش المنحه 9 شهور يدوك راتب يدوك لابتوب اخرها اخر المنحه بيبقى معاك شهادات كلها معتمده امتحانها امتحانات دوليه بتغير كام خالص تبقى ايه تختار بقى تخصصات كده جدا اللي اقوى منها وشروطها اصعب منحه الاي تي اي. منحه الاي تي اي معهد الاي تي اي بياخد برضه خريجين بس في اخر 5 سنين او 3 سنين شرط بيشرط انه يكون جيد على الاقل تقدير بيمتحن برضه انجلش اي كيو تكنيكال وده احسن منحه في مصر ميكاترونكس. انا ليا ابنائي زقيتهم عليها خلصوا حاليا في المانيا. طب هي النقطه يظبط هناك انا مش اصلا عارف ان انا عايز ميكاترونكس ولا لا. خلاص انت دلوقتي في نص الاصل. احنا دلوقتي الاصل ان انت ميكاترونكس حتى لازم العكس. انت قدامي ميكاترونكس حتى لازم العكس. امتى هنعرف العكس؟ هتخلص ميكاترونكس بنفس التقدير انت بتجيب امتياز امتياز امتياز بس تذاكر بذمه وضميره لان انت ممكن تكون بتجيب امتياز. انا عارف ممكن يجي زي امتياز يعني حب والمناهج اصلا يعني الدنيا ماشيه فتبقى بتذاكر بجد لان في الاخر قيمه كل مرين ما يحسن. انت جايب امتياز انت بتجيد ايه؟ هو ده السؤال. خلاص من اخر السنتين اللي هتخلصهم دول تكون شغال انت على المهارات الاساسيه العامه وبتاع وخلصت ظبطت الماني وانجليزي ولغه عربيه ودرست علوم شرعيه ومتالق ومذاكره وكل حاجه وفي جزء كتير هيتقرطف من عليك رياضيات خلاص بحث ده حاجات بتاعه الاداره والفاينانس ده كويسه. بعد كده ايه هتكون اكتشفت حاجه تانية ممكن تكون ايه تقول لا ماله الميكاترونكس ده حلو زي الفل وممكن تكون اكتشفت حاجه تانية بس الاصل ان انت ميكاترونكس. انا فكره فكرت فيها ان انا اوقف ترم واحد بس بفلوس ايه توقف ايه ما فيش توقف خلص الاول وبعد كده 70000 ماشي ادهم لي وهب يعني خلص الترمين خلص خلص نصيحه خلص دولار بيغلى خلص. طب ناخد سؤال هنا. ايوه ماشي. مش عايزه نفس السنين اللي فاتت عشان ما كانش وانا في اخر الكارير ان انا عايزه شاف الثالث. صح. الانسان كائن كائن مكتشف. وانت بتكتشفي على فكره مش غلط ومش عيب يعني ان انت في اخر الكارير الثاني تكتشفي. لكن انا شخصيا لو انت ده نصيحتي انا شخصيا انا دول ثلاث عماير اهو جنب بعض خلاص. انا هنا في حاجه بدور عليها مش عارف هي فين فدخلت العماره الاولانيه وانا هي 12 دور وانا في الدور الثامن اكتشفت ان العماره غلط. اعمل ايه؟ في ناس بيقول لك ايه تطلع من العماره تنزل تحط عماره. انا بقول لك ايه خد سبرنت جوه هنا ولا او اطلع 12 اجري اجري اجري. يعني البناء على ما تم الاصل ان هو فيه مين ميكاترون يكمل على اللو. فانا عندي مهاره ما وعايز انتقل لحاجه ثانيه اضوء اهم حاجه اعملها ايه ان انا اشوف فين المشترك ما بين الكارير الاولاني والكارير الثاني بحيث اكون مش عايز 100% من حاجه من جديد. لا ده انا ببني على حاجه مشتركه بحيث وانا بخطي حصلش حاجه حصلش حاجه. انا مش عايز بقى حاجه نطه جامده جدا. يعني انا بس اديك مثال انا خريج هندسه ميكاترونكس قولي خريجك ايه؟ انا تربيه كنت اخد اداب بس تربيه اداب ايه بس اخد اداب بيانات ايه رقم البطاقه اداب اداب اداب قسم ايه خدي بس اثر بس انا خلصت انا دخلت على تربيه وبعد كده دخلت ايه تربيه دبلومه كم دبلومة؟ ثلاث دبلومات خاص وعام؟ عام خاص مهني. عام عام مهني مهني ايه؟ عام مهني عام مهني خاص. الخاص ايه؟ صحة نفسية. صحة نفسية. حلو. رحت عملت ايه؟ بقيت عايزة ترشاد نفسي. ايه وانت هنا؟ اه. عايزة ترشاد نفسي فين؟ في التكتيب بتاع الدبلومات هنا بيبقى احيانا عام ومهني وارشاد ولا ارشاد علم نفس؟ تربيه عامه ماشي صحه نفسيه اطفال ولا عام طيب بعد كده عايزه تروحي ارشاد نفس علم نفس خلاص يبقى انت كل اللي درستيه ده معانا معانا معانا لان انت هنا درست علم نفس تربوي ودرست نظريات تربويه هي اصلا هو ايه التربيه التربية دي هندسة العلوم الإنسانية فبياخد نظرات بتاعت علم النفس وعلامات الاجتماع وأنماط الشخصية وبتاع ويطبقهم في مناهج خلاص ففي فانت ده المشترك ده اللي احنا هنبني عليه اه وهتشوفي ايه الإضافي بتاع الإرشاد. الإرشاد ده بيتاخد له شهادة دورات تدريبية كورسات لغة تانية حاجة عايزة تقريها خلصناهم أنهم انت خايفة من ايه؟ خايفة ان انت بعد ما تعملي كده تفاجئي ان هو في حاجة تالتة جميلة جدا غير دورة صح؟ مش مشكلة لان انت هتكوني اكتسبتي هنا علوم ومواد وخبره وعين علوم ومواد وخبره يكون الكارير الثالث هو الصح خالص عادي جدا بس ايه الكلام ده عشان هي مخلصه انت ايه ميكاترونكس حتى لازمه العكس خلاص اتفضل اه استاذنك هو انا معلش طبيعي ما يحصل مفيش بني ادم بيدي يعني هو الدنيا دي هتتكرر ركز في قلبي على مره على كده ده علو الهمه ده حاجه انت هي ايه علو الهمه علو الهمه هو الانسان يبقى هنا مسؤول يعني اللي هي مساحه المسؤوليه ومساحه الانتفاع خلاص هي ايه علو الهمه ان انت بتقلل المساحه دي لاقل مساحه ممكنه مش هتمحيها خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل كل انسان شير وقت موافق. طيب فان كانت فترته الى سنتي فقد خذي، وان كانت فترته الى يعني معصيه فقد هلك احد. فالشاهد ان انت دي حاجه ممكن بتدرب عليها نفسك، ان انت المسؤوليه ان انت تعمل الحاجه عجبك ولا مش عجبك، مزاجك رايق ولا مش مزاجك رايق وبتاع. فانا معايا كتاب مثلا بثبت رقم ثابت، عجبني مش عجبني، حلو مش حلو، ليا نفسي اقرا لها اقرب خلاص، عشان توصل لمرحله اللي كل انسان لما بيجي لما احنا بنقول لواحد ايه اعمل الحاجه وبتاع تحت اي ظرف بتاع، يقول لك انا هقرا مش فاهم وبتاع. اقرا ايه السبب؟ لان احنا في الغرض الاولاني مش ان هو يقرا، الغرض الاولاني ان هو ايه يثبت العاده ويزود مساحه المسؤوليه النفسيه. بعد ما تثبت العاده لما يجي هو وهو بيقرا يزهق، هيكون بيزهق امتى؟ المساحه دي بس صغيره اللي متبقيه. فلو هو كل ده انتاج انتاج انتاج وقرايه وعباده وذكر ودي المنتخه حاجه هامه حاجه عظيمه جدا، لكن احنا ايه مساحه المسؤوليه دي مساحه الانتخه، وده ملحق الانتخه. يعني لا تيجي الانتخ في المساحه اللي احنا ما انتخناش فيها قبل كده حاجه كده، يعني اللي هو حكمه الحكيم فلسفه الحكيم انتيخوس ده فيلسوف المصريين اللي هو ماذا ما اجمل الا تفعل شيء ثم تذهب لترتاح قليلا سكون الكون. الصوت ده ايوه اول محاضره ايوه زمن ايه لا مش 8 ساعه قلنا 20 ساعه 20 ساعه دي اكتر ساعات فيها فيها قفزه في مساحه التعلم. فاحنا ال 20 ساعه دي عايزين نستغلها في ايه؟ في اكثر شيء واكثر شيء مختصر حوالين العلم، بحيث نبقى اكبر مساحه فيها استعداد ان احنا نتكسب معارف في ان تختاري دوره او كتاب او كذا المهم محصله عدد ساعات التعلم. فالاول ممكن يظبطها لك السوفت وير الاب بتاع ليرن باد اللي احنا قلنا عليه ده، ان هو انا وانا شغال عايز اقعد اول 20 ساعه وانا بقرا في العلم ده ولا بسرش عليه ولا بتاع، حتى لو بدور على الانترنت تقول انا دورت ربع ساعه دورت نص ساعه خلاص واكتسبت واحد اتنين تلاته. هو ليه طريقه كده بالسوفت وير عشان ابقى استثمرت اول 20 ساعه في التعلم فعلا في اثرى مواد او مصادر متعلقه بهذا العلم. احنا جاب حد جاب سيرت حاصله تقيله يا مولانا، احنا بنتكلم على حد عايز يشتري يعني كتاب ايه ام بي اف في يوم واحد. انا عايز عايز ده الماجستير ده اعمال بتاخده سنتين، انا هقراه ساعتين وحش خلاص هقراه يا عم في 10 ساعات وحش. فهي الجين كبير قوي في مقابل ايه مجهود قليل اللي هو قانون الفيلسوف. الايه مستوى ادبي ولا علمي؟ العلمي يراجع ولا الادبي يذاكر الرياضيات زي ما ردها تدرس الرياضيات من مستوى بدائي خالص حتى لو الموازي الاعدادي او عادي، يعني اكاديميه خامس فيها رياضيات من الاول خالص من اول الحساب بتاع ابتدائي لغايه اعدادي، وده مش مش عيب. يعني انا مثلا جيت عايز اذاكر مثلا حاجه بيولوجي مثلا، انا درست طول عمري بيولوجي اعمل ايه؟ هروح ايه؟ هروح اجيب كتاب البيولوجي اللي بياخدوه في ابتدائي وادرسه، اروح اشوف اول دوره بيولوجي في اكاديميه خان لو بيقدموا بيولوجي واحطها. يعني ايه هبدا من ايه؟ من الاول خالص. طيب ساعدنا بكم صدق. ماشي. تحبي؟ ماشي التاريخ يمشي مع في الفقه عادي. نفس الوقت برضو يعني انا مثلا عايزه اقول كده مثلا بس في القضايا الفكريه بشكل اعمق. ماشي اعمل ايه؟ ما هو في حاجات ينفع تتعامل مع بعض وفي حاجات ينفع تتعامل ورا بعض وفي حاجات ما ينفعش تتعامل لا ورا بعض ولا مع بعض يعني خلاص. ده هتعرفيه ازاي؟ ان انت هتثبتي حاجه في الاول برضه هتعمليها واحده بس وتشوفي الوقت اللي بتاخده قد ايه وبعد كده تاخدي قرار عقلاني اللي هو ايه ده بياخد اكس وقت مش ممكن يجتمع مع حاجه ثانيه فيا ده يا ده نوصل للقرار ايه. اشتغلت في حاجه وبتاع وماشي في مساحه فاضيه نزود مع حاجه جنبها ونشوف ينفعوا مع بعض ولا لان انت ممكن تكتشفي ان تلاقي اصول فقه وتاريخ ماشي مع بعض تفاجئ ان اصول فقه وتاريخ وطريقتك وتتعلمي كتابه وحاجه مبدعه وكتابه فكريه راكبه مع موضوع التاريخ فيبقى اصول وتاريخ وفكره قدرت تلميهم في حاجه واحده. في مثال كنت دايما بضربه زمان عارفين اسطوانه السيديات او الديفيات كان زمان اسطوانه الويندوز 700 ميجا اصلا اقل من 700 سنة السي دي 700 ميجا فالاسطوانه تحتمل ايه نسخه ويندوز واحده فكان في ناس يقول لك ايه خد اسطوانه واحده عليها نسخه اكس بي ونسخه ميلينيوم مثلا نسختين ويندوز والاسطوانه مساحتها 700 طب ازاي؟ هي بقى الفكره ان ده ويندوز وده ويندوز فين المشترك ما بينهم؟ يعني ده سيستم وده سيستم ودي ايه الاسطوانه الفاضيه دي على حجم واحد فيهم بس ايه المشترك ما بينهم؟ تفاجئ ان ده المشترك كل ده مشترك وده الفرق ما بين النسختين دي الفروق فيعمل ايه؟ يروح حاطط المشترك هنا فيعمل كده ويروح واخد المساحتين دول وحاططهم فين؟ في الحته الباقيه او يضغطهم او فبعد كده ويبقى عامل شفت دول حاجات صغيره جدا وانت بتجي تفريدي يقول لك عايز اكس بي ولا ميلينيوم فتقول له لا اكس بي فياخد دول وياخد الاختيار بتاع الاكس بي ويروح ايه فرضا لا عايز ميلينيوم ناخد عشان كده احنا بنقول ايه السؤال بتاع ايه التخصصات انا راجل بعمل حاجتين بعمل ايه ادور على الحاجه الايه مشترك يعني انا وانا في دار العلوم وانا في دار العلوم انا بحب الهندسه خساره انا درست الرياضيات دي انا بحب الرياضيات بفكر الرياضيات كويس بس خلاص انا بقيت دار علوم بحفظ فقه واسمه ايه ده ونحو وبلاغه وعروض وقافي احنا بعيد خالص عن المساحه دي يعني المواد اللي بناخدها من خارج الكليه انجليزي لغايه ما لقيت مجال اسمه هندسه لغه ده الكلام ده دار علوم ولقيت مجال صح تخاطر كده وده ده اللي انا بحضر فيه ماجستير دلوقتي كده بقيت انا قاعد بدرس الرياضيات ورحت درست كل حاجه تاني في المساحه الايه رحت ذاكرت حاجات هندسيه تاني وخدت علوم حاسب وبتاع بس وانا كده ايه لقيت المساحه اللي انا يعني عملت ده في حد يقول لك يا انت عملت حاجات كتير مع بعض بقول له هو اصلا المشترك بينهم كتير قوي يعني انا في كليات لما جيت ادخلها اول ترم ماده واحده جديده الباقي ده كله درسته في انا مت الموته دي قبل كده انا درست الماده دي قبل كده في كذا مكان في كذا مره كليه حقوق دخلت كل الحقوق خلاص فجيت وانا في اول ترم لقيت مثلا ثلاث مواد من اصل خمسه كلهم اعرفهم ماده ذاكرتها ليله الامتحان جبت جيد جدا ليه؟ شريعه دي خامس مره كنت ادرس شريعه كنت مستقبل كده كذا مره في اماكن تانية فعلى الحقيقه انا ما بجيبش ايه تخصص كامل جديد لا ده انا كل الاساسيات ايه؟ مشترك ها؟ كده الفكره واضحه شويه هيساعدك في ده إدارة الوقت بين الدراسة والمعاصرة لأنه هو اللي هيخليك أحيانا تحسني الحاجة بتتعمل إزاي وبأني ترتيب بشكل دقيق يعني بقولولك ده بشكل عام هو فعلا أنت هتعملي حاجة زي كده أنت هتجربي واحدة فيهم ليهم أولوية متعلقة بالشغل أو بالميول أو كذا وتجربي إدخال حاجة تانية الريتم يعني مشي مع بعض خلاص ما مشوش فأنت هتاخدي قرار عقلاني اللي هو إيه يا ده أو يا ده وأخلص فيه جزء وأبقى واقف على أرضية كويسة فيه وأنتخب لو عرفت اعمل ده كان بيها ما عرفتش ما انا قطعت شوط كويس في الحاجه الاولانيه وكمل بناء عليها ما ضيعناش وقت كتير لان هي القاعده الاساسيه هي اللي بتشغل ايه فكره ان ايه واحد احنا عايشين عدد ساعات محدود جدا على سطح هذا الكوكب فلازم نستثمره فلازم نقتصد في الهدف اتنين وده الاخطر ان هو ازاي